50 languages. 55. 55. العمل. المهنة. arbejde. ما مهنتك؟ أية مهنة تمارس؟ hvad arbejder han som? زوجي طبيب. min mand er læge. وأنا أعمل بدوام جزئي كممرضة. jeg arbejder deltids som sygeplejerske. قريبا سنتقاعد. vi går snart på pension. ولكن الضرائب مرتفعة. Men skatten er høj. والتأمين الصحي مرتفع. Og sygesikringen er dyr. ما تريد أن تصبح؟ Hvad vil du være? أريد أن أصبح مهندسا. Jeg vil være ingeniør. أريد أن أدرس في الجامعة. Jeg vil læse på universitetet. أنا متمرن. Jeg er praktikant. لا أربح كثيرا. Jeg tjener ikke meget. أنا أتمرن في دولة أجنبية. Jeg er i praktik i udlandet. هذا هو رئيسي. Det er min chef. وزملائي لطفاء. Jeg har rare kollegaer. عند الظهر نذهب جميعا إلى المقصف. عند الظهر نذهب جميعا إلى المطعم في الشركة. I frokostpausen går vi altid i kantinen. إني أسعى للحصول على عمل. Jeg søger job. منذ عام وأنا عاطل عن العمل. Jeg har været arbejdsløs i et år. في هذا البلد الكثير عاطل عن العمل. Der er for mange arbejdsløse i det her land.